فصل. ولو صاد المسلم بكلب المجوس حل وعنه لا يحل لقول الله تعالى وما علمتم من الجوارح. والأول المذهب لأن هذا آلة فأشبه ما لو صاد بقوسه وسهمه. نعم، وهذا هو الصحيح، أنه إذا صاد بكلب مجوسي أو سهم مجوسي فإنه يحل، لأن الكلب آلة، فهو كما لو استعار منه بندقية وصاد بها. نعم. ولو صاد المجوسي بكلب مسلم لم يبح كما لو صاد بقوسه. نعم، لأن الاعتبار هل هو بالآلة ولا بمرسل الآلة؟ بمرسل الآلة. إن كان مرسل الآلة مسلما حل ما صاد به، ولو كانت الآلة لمجوسي أو مشرك أو وثني. وإن كان مرسل الآلة مما لا يحل صيده فلا يحل، ولو كانت الآلة لمسلم. فصل. وإن رمى صيدا أو أرسل كلبه عليه فغاب عنه ثم وجده ميتا وسهمه فيه، أو وجده مع كلبه ولا أثر به يحتمل أن يقتله غيره، حل لحديث عدي وعنه. هذه الحالة الأولى ذكرنا، أنه إذا رمى صيدا أو أرسل سهما أو أرسل كلبه ثم وجده ميتا ولا يدري هل مات بسهمه أو بإرساله أو بغيره، يقول هنا إذا لم يجد أثرا ولا أثر به يحتمل أن يقتله غيره، حل إحالة على السبب الظاهر المعلوم. نعم. وعنه إن غاب نهارا حل، وإن غاب ليلا لم يحل. وعنه إن غاب يسيرا أكله، وإن غاب كثيرا لم يأكله، لأنه يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. والأول أولى للخبر، ولأنه قد وجد سبب إباحته يقينا والمعارض مشكوك فيه، فلا يزول عن اليقين بالشك. وإن شك في سهمه أو في قتله به أو وجد به أثرا يحتمل أنه قتله أو وجده غريقا لم يبح للخبر، ولأنه شك في حله فوجب رده إلى أصله. فصل. إذا أدرك الصيد وفيه حياة غير مستقرة فتركه حتى مات حل، لأن عقره قد ذبحه. وكذلك طيب، الحياة المستقرة ذكرنا أنها تعرف بأمرين: أولا الحركة ليست حركة مذبوح، يكون في حركة واضطراب، والثاني خروج الدم بقوة. وكذلك إن لم يبق من الزمان ما يتمكن من ذبحه فيه، وإن وجد فيه حياة مستقرة في زمن يمكن ذبحه يعني فيه. وكذلك إن لم يبق من الزمان ما يتمكن من ذبحه فيه، كما مثل لو أصاب الصيد، رمى صيدا وأدرك وفيه حياة مستقرة، ولكن لما وصل إليه وإذا هو ميت يشاهده ويتحرك، أصابه بالسهم ثم إن الصيد لما أصيب بالسهم صار يحاول أن ينهض ويمشي ومشى ثم مات، يعني جلس مثل دقائق وهو يراه، مثل هو أراد أن ينزل من جبل إليه، فهنا يحل لأنه لم يدرك أو لم يتمكن من الزمن فيحل. نعم. فلم يذبحه حتى مات لم يحل، لأنه صار مقدورا على ذبحه فلم يبح بغيره كغير المصيد. فإن لم يكن معه ما يذكيه به ففيه روايتان: إحداهما لا يباح لذلك، والثانية يرسل عليه صائده حتى يقتله فيحل. اختارها الخرقي لأنه صيد قتله صائده قبل إمكان ذبحه، فأشبه الذي قتله قبل إدراكه. نعم، إذا أدركه وفيه حياة مستقرة وليس معه ما يذكيه به فهل يحل أو لا؟ مثل رمى سهما على حيوان وأصابه أثبته يعني حبسه، فوجده وقد وفيه حياة مستقرة، ما الواجب هنا؟ تذكيته. طيب ليس معه ما يذكي، هل يحل أو لا يحل؟ نقول لا يحل، لأنه مقدور عليه، وكل حيوان مقدور عليه تجب تذكيته. فهنا إما أن يذكيه مثل بالسهم يحده من جهة رقبته حتى يذبحه، أو إذا لم يكن معه شيء فلا يحل. فصل. إذا ضرب صيدا فأبان منه عضوا وبقيت فيه حياة مستقرة فالعضو حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو ميت، رواه أبو داود. وإن قطعه نصفين أو قطع رأسه حل جميعه، لأنه مات بضربته. وإن قطع منه عضوا وبقي في سائر جسده حياة غير مستقرة حل جميعه. طيب، هذه المسألة يقول: إذا ضرب صيدا فأبان منه عضوا، يعني رمى صيدا فأبى منه عضو، يعني مثل بسبب الرمي انفصلت يده عن بقية جسده، فهل يحل هذا العضو أو لا يحل؟ نقول المؤلف ذكر ثلاث حالات: الحالة الأولى أن تبقى فيه حياة مستقرة فالعضو حرام، لأنه بائن من حيوان حي، وما أبين من حي فهو كميتته. مثاله رمى غزالا فأصاب الغزالة في يده فانفصلت يده، فانقطعت يده عن بقية جسده، فهنا وفي حياة مستقرة نقول لا تحل، فهو كما لو في حال الحياة لو قطع يده هو حي. طيب الحالة الثانية أن يموت، أن يبين العضو، يبين العضو وهو ميت فيحل، لأن هذا البائن له حكم الميت. الحالة الثالثة أن يقطع العضو ويبقى فيه حياة، ويبقى في الحيوان حياة غير مستقرة، فإنه يحل، لأن هذه الحياة وجودها كعدمها. تبين الآن أن من أصاب صيدا أنه إذا ضرب صيدا فأبان منه عضوا من أعضائه، فإن كان الصيد فيه حياة مستقرة فهذا العضو لا يحل، لأنه بائن من حي، وما أبين من حي فهو كميتته، وإن كان الصيد ميتا فإنه يحل، لأن حكمه حكمه، وإن كان الصيد حيا وفيه حياة غير مستقرة فإنه يحل، لأن هذه الحياة وجودها كعدمها، بدليل أنه لا يشترط فيها الذكاة. نعم. يعني قطع العضو ثم بعد ذلك مات فيه. مثل رمى غزالة، مثل معهم بندقية كبيرة، رمى غزالة فأصابه في يده، جزء منه في يده وانفصلت اليد، ثم الغزال أدركه وهو حي، يعني ثبت لكن حي ينظر إليه وحي، نقول هذا العضو لا يحل، لأنه بائن من حيوان حي، وما أبين من حي فهو كميتته. طيب إن أدركه وفيه حياة غير مستقرة، تحرك حركة مذبوح، يعني بعدما وجد اليد منفصلة وجد الحيوان يتحرك حركة مذبوح ثم مات، نقول هنا يحل، لأن هذه الحياة وجودها كعدمها، بدليل أنه يجب عليه تذكيته في هذا الحال ولا لا؟ لا يجب. والحالة الثالثة أن يجده ميتين فيحل، لأنه انفصل من ميت، وما أبين من ميت فهو حلال. نعم. وقد استحسن أبو عبد الله رضي الله عنه قول الحسن لا بأس بالطريدة، قال أبو عبد الله الطريدة الغزال يمر بالعسكري فيضربه القوم بأسيافهم فيأخذ كل واحد منهم قطعة، قال الحسن ما زال الناس يفعلون ذلك في مغازيهم. وعن أبي عبد الله رضي الله عنه أنه لا يأكل منه ما أبين في حياته ويأكل سائره للخبر، ويأكل عنيش. لا ويؤكل، أنه لا يؤكل في الأول ولا يؤكل في الثاني، ولا عندك لا يأكل، لا يؤكل، إيه لا يؤكل ما أبين منه في حياته ويؤكل سائره. نعم. هذه الطريدة الغزال يمر بالعسكر، يعني إذا مر بالقوم فيضربونه بأسيافهم، نقول هنا الحكم فيه كالسابق، إن مات حل، وإن لم يمت فهذا البائن إيش ميتة. نعم. وإن بقي معلقا بجلده حل رواية واحدة، لأنه متصل بجملته أشبه سائر أعضائه، يعني هذا العضو بقي معلق بالجلد منفصل لكن متعلق، لأنه إلى الآن في حكم المتصل. نعم. فصل. وإذا ثبت الصيد برميته أو شبكته أو غيرهما من آلات الصيد ملكه، فإن انفلت من الشبكة زال ملكه عنه، لأنه لم يستقر فزال بانفلاته، فإن أخذ الشبكة معه فصل. نعم. إذا أثبت الصيد برميته، مثل رمى صيدا فأثبته، يعني حبسه بحيث لا يتحرك، نقول هو ملك له، لأن إثباته من فعله. كذلك لو رمى شبكته وأثبت الصيد فإنه يكون ملك له، فإن انفلت من الشبكة يقول خرج عن ملكه، زال عن ملكه، لأنه لم يستقر فزال بانفلاته، وهذا واضح. فإن أخذ الشبكة معه فصاده آخر رد الشبكة على صاحبها وملك الصيد. نعم. فإن أخذ الشبكة معه، يعني الصيد مثل رمى شبكة على غزال، والغزال هذا كان قويا فأخذ الشبكة معه، مثل شبكة واسعة، أخذ الشبكة معه فصاده آخر، رآه آخر فصاده، يقول رد الشبكة على صاحبها والصيد يكون له، يقول الآخر لا ما أثر في عدوه، ما أثر في عدوه. أما إذا كان الشبكة، فإن أخذ الشبكة معه يعني الصيد فصاده آخر، رد الشبكة على صاحبها وملك الصيد يعني الآخر، لأن الصيد حصل من فعله. المثال إنسان رمى شبكة على صيد، شبكة واسعة والصيد قوي، فانطلق بها الصيد، انطلق بالشبكة، صار يمشي بالشبكة هذه، فهنا لما رآه شخص آخر فصاده، فيكون الصيد للآخر، لأنه هو الصائد حقيقة. الأول مجرد أنه أثبته ولم يثبت حقيقة، ولكنه يرد الشبكة على صاحبها لأنها ملك له. أما إذا أثبته يعني رماه بشبكة فتحرك الصيد بهذه الشبكة ولكن حركة ضعيفة فصاده آخر، فإنه يكون للأول، لأن حقيقة أن الإثبات والحبس من الأول. إلا أن يكون غير ممتنع بها فيكون لصاحبها متمنعا بها، لا ممتنع بها. إلا أن يكون الصيد غير ممتنع بها، يعني غير ممتنع بالشبكة بدون غير. على التفصيل نفصل، نقول إذا كانت الشبكة تمنعه، يعني رماه بشبكة وهذه الشبكة منعته، فالصيد لمن؟ للأول. وإن لم تمنعه فالصيد للثاني، وعليه رد الشبكة للأول. إيه عندنا يقول إلا أن يكون غير ممتنع بها، لا غير شيء، ها بدون غير. أي عند وهي مشكلة في كل صاحبها. نعم وفي طبعا ممتنعا وهذا خطأ وفيه عكس بالمعنى، لا ونقول الشبكة إذا منعته من الفرار، إذا منعته من الفرار فصاده آخر فالصيد الأول، وإن لم تمنعه من الفرار فصاده آخر فالصيد للثاني، وعليه رد الشبكة الأول. إذن الكلام هنا أي الكلام هنا غير هذه حذف وأحسن، يعني إذا منعته الشبكة فهو للأول، إذا منعته الشبكة الأول، يعني مثل تحرك مع الشبكة لكن حركة ضعيفة بحيث لحقه إنسان مثل صاده، نقول هنا هو للأول. نعم. ومن أمسك صيدا واستقرت يده عليه ثم انفلت لم يزل ملكه عنه، لأن اليد استقرت عليه فلم تزل عنه بانفلاته كبهيمة. نعم. من أمسك صيدا واستقرت يده عليه، يعني أمسكه بيده واستقرت يده عليه ثم هرب منه، فهنا لا يزول ملكه بهربه كما لو هربت بهيمته، هل يزول ملكه عنها؟ لا. فإن أرسله وقال قد أعتقتك لم يزل ملكه عنه لأنه ليس بمحل العتق. نعم. فإن أرسله، يعني أرسل الصيد قال خلاص أعتقتك، لم يزل ملكه عنه لأنه ليس بمحل للعتق، لكن يستثنى من ذلك ما لو كان إرساله له رغبة عنه، رغبة عنه فإنه يزول ملكه، كما لو سيبه يعني مثل لما صاد غزال واستقر في يده قال خلاص أنا لا أريده فتركه، فهنا يزول ملكه بحيث لو صيد صار ملكا لمن لمن صاده. نعم. كان ما له يعني فائدة، لا بس كلام المؤلف إن أرسله وقال أعتقتك، يعني أطلق أعتقتك، يقول ليس بمحل العتق هذا فيه على إطلاقه في نظر، فإن علمنا أنه أرسله رغبة ففي هذا الحال لا يزول ملكه. لماذا يرسل إذن؟ لماذا يرسل؟ قد يكون تركه هكذا إذن رغبة. لا قد يكون تركه يقول أعتقتك، لكن عموما غالب الفعل هذا أنه ما يحصل إلا رغبة، فإن علمنا أنه رغبة فإنه في هذا الحال يكون ملكا لمن صادق، وأما إذا علمنا أنه انفلت منه مثلا أو قال أعتقتك يتكلم معه كلاما عابرا ولكن ليس قصده رغبة عنه فهو باق على ملكه، أي لأن انفلاته من الشبكة إلى الآن ما استقر في ملكه. لاحظوا المسألة، إذا صاد صيدا يعني وقع الصيد في الشبكة ثم انفلت منها فإنه لا يكون ملكا له لأنه إلى الآن لم تستقر يده عليه، أما لو استقرت يده عليه أمسكه وهرب فهو ملك له. فصل. وإن أثبت الصيد بسهمه فرماه آخر فقتله حرم لأنه صار مقدورا عليه فلم يبح بغير الذبح، وعلى الثاني قيمته مجروحا لصاحبه لأنه أتلفه عليه إلا أن يكون. فهمنا المسألة هذه؟ إذا أثبت الصيد بسهمه يعني رمى صيدا فأثبته يعني حبسه بسهمه ثم رآه آخر وهو يتشحط في دمه ويتحرك فرماه حرم لأنه ميته. لماذا؟ لأن الثاني، لأن الآن لما أثبت الأول صار مقدورا عليه، وكل حيوان مقدور عليه فالواجب تذكيته، ولهذا قال لأنه صار مقدورا عليه فلم يبح بغير الذبح. فالمثال رجل رمى غزالا فأثبته صار يتحرك حركة ضعيفة فرآه آخر فرماه مع علمه بذلك، ففي هذا الحال سواء علمه أو لم يعلم ففي هذا الحال لا يحل لأنه صار مقدورا عليه، وكل حيوان قدر عليه فالواجب تذكيته. قال وعلى الثاني قيمته مجروحا لصاحبه لأنه أتلفه عليه، قيمته مجروحا لا قيمته حيا، فيقوم هذا الصيد كم قيمته حال الجرح، لأن حال التلف وحال التلف كان مجروحا ولا سليما؟ مجروحا. فإذا قالوا قيمته مجروحا كذا لزمه. نعم. قال إلا أن يكون سهم الثاني ذبحه فيحل، يعني أتى على موضع الذبح فيحل، وهذا قليل نادر. يقول لأنه ذكاه، واضح؟ يعني لو بندك رماه الشيخ بجانب. لا لا، مثل التذكية، مرت مثل التذكية، يعني قطعت الوديجين أو الحلقوم والمري يحل. فمثلا لو أنه رمى شخص، رمى زيد رمى صيدا فأثبته، فجاء إنسان آخر مثلا وهو على فرسه ورمى الصيد بسيفه فأصابه مع رقبته قطع الرقبة، يحل ولا لا؟ يحل، هذه ذكاة. أما لو أصابه في بطنه ومن شدة الضربة وهو جرحت لكن مات فلا يحل، لأن الواجب تذكيته، قيمته مجروحا. يقال هذا الغزال، هذا الغزال قيمته سليما كذا، قيمته مجروحا كذا. أهل الخبرة يسألون. يعني الآن لو مثلا أفرض حمامة مجروحة، قيمة الحمامة السليمة بعشرة وفيها الجرح مثلا بخمسة، يضمنه بخمسة ولا يدرى أيهم الجرح؟ أيهم؟ لا، يعرفون أن الجرح جرح الثاني. لكن شيخ يعني يضمنه بقيمته قبل، ما يضمن رميه رمي الأول فقط. يعني المثال هو رمى هذا الغزال، زيد رمى الغزال مع فأصابه مع ظهره فأثبته، فجاء هذا وأصابه في بطنه فقتله، يضمنه مجروحا في ظهره ولا يضمنه مجروحا في بطنه، لأن هذا من فعل إيش؟ من فعل الثاني اللي وجب عليه الضمان. نعم شيخ، لكن أحسن لك، لو كان مقدورا عليه بكل حال لا يحل؟ ما يحل أبد. لو مثلا سقط وما معه أبد، ما كل حيوان أدركه الإنسان وفيه حياة مستقرة لا يحل. ولهذا قال الله عز وجل حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، إلى قال إلا ما ذكيتم. التذكية تسقط عند عدم القدرة، وعدم القدرة إما في الصيد أو في الحيوان الناد. هو ده يا شيخ الحقيقة أنه الآن سقط وفيه حياة، مقدور عليه، كونه ليس معه آلة هذا لا يبرر، لا يكون يعني ما يكون غير مقدور عليه. لا، مقدور عليه، هذا مقدور عليه. فإن ادعى كل واحد منهما أنه الأول حلف كل واحد منهما وبرئ من الضمان، لأن الأصل براءة ذمته. وإن اتفق على السابق وأنكر الثاني كون الأول أثبته فالقول قوله، لأن الأصل بقاء امتناعه، ويحرم على الأول لاعترافه بتحريمه ويحل للثاني. طيب إذا ادعى كل منهما أنه الأول، يقول أنا اللي أثبته أولا، أثبته أولا، والثاني يقول لا أنا اللي أثبته أولا، يحلف كل واحد منهما يمينا، لأن يعني كل واحد منهما مدع، ها، ومدعا عليه، مدعا عليه. قال وبرئ من الضمان، لأن الأصل براءة الذمة. وإن اتفق على السابق، يقول أحدنا سابق وأنكر الثاني كون الأول أثبته فالقول قوله، قول من؟ منكر، ها، الثاني، لأن الأصل الإثبات وعدم الإثبات، عدم الإثبات. نعم، لأن الأصل بقاء، ولهذا قال لأن الأصل بقاء امتناعه. ويحرم على الأول لاعترافه بتحريمه، تحريمه عليه، ويحل للثاني السابق الأول على السابق، اتفق على السابق وأنكر الثاني. نعم، يعني يقول أحدنا سبق الآخر. فإن رمياه فوجداه مثبتا ولم يعلم من أثبته منهما فهو بينهما، وإن وجداه ميتا فهو بينهما، يعني يقتسمانه. وفي المسألة في كل ما وردت عليك هذه قرعة، بعض العلماء يقول إذا مثلا استوى في استحقاق شيء يمكن قسمه، من العلماء من يقول إنه يقسم ومنهم من يقول إنه يقرأ، لكن القسم أولى في الواقع، لأن القرعة معناها حرمان الآخر. نعم. وإن وجداه ميتا ولم يعلم هل أثبته الأول أم لا حل، لأن الأصل بقاء امتناعه، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. إذا وجداه ميتا يعني لا يعلم هل بالأول أو بالثاني، هنا يقين أن موته إيش بأحدهما، فالكون حلال يحل هنا، هذا الصيد حلال، لكن هنا هل يقتسمانه أو يقترعان؟ نقول يقتسمانه. نعم.